بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، نزلنا في بحثنا المتعلق بإحالة ممثلته تعالى للحوادث، وكنا في الدرس الماضي تطرقنا في مسألة ما يتعلق بالنصارى وعقيدة التثليث أو الأقانيم الثلاثة، باعتبار أن طائفة ممن تنتسب إلى دائرة الإسلام اعتقادها هو مفضل إلى ما تعتقده النصارى ونفس أصولهم، ولذلك كان الاستطراد. كذلك في نفس السياق هناك طائفة أخرى ممن هم من المجسمة وتسمى بالكرامية. قال: وقد صرحت طائفة تعرف بالكرامية منسوبة إلى محمد بن كرام السجستاني بتسمية الرب جوهرا أو جسما، تصريحا صرح بذلك تعالى الله عن قوله: وهؤلاء إن أرادوا أن الباري سبحانه ثبتت له خواص الجواهر والأجسام فسنقيمه عليهم واضح الأدلة في إبطال ذلك إن شاء الله تعالى. وإن أرادوا مجرد التسمية كما أطلقت الفلاسفة والنصارى على الرب تبارك وتعالى جوهرا، فقد تحكموا بتسمية الله تبارك وتعالى باسم موهم، وإطلاق الأسماء الموهمة بحقه تبارك وتعالى ممنوع لأن أسماءه توقيفية. نعم، فإذا سموا الله تبارك وتعالى باسم موهم لم يرد به سمع ولا أنبأ به سمع، ومتلقى الأسماء إنما هو من مجرد السمع ولا يصح إثباتها قياسا. هذه قاعدة وتكلمنا عنها سابقا وستأتي يعني في مكانها إن شاء الله تعالى. وقد تأول محمد بن هيثم، هذا أحد أتباع محمد بن الكرام، مقالاته أراد أن يؤولها، وأراد حمل ذلك على ما لا يمتنع في وصفه تعالى، فقال: المراد بتسميته تعالى جوهرا أو جسما أنه قائم بنفسه، لأن الجسم قائم بنفسه، قال هذا مراده أنه قائم بنفسه. قال الشهر الثاني: وهذا تلبيث منه، وإلا فمذهب أستاذه لا يصح حمله على ذلك مع اعتقاده أن الباري تعالى محل للحوادث قابلا للأصوات وأنه مستوى على العرش. هذه مقالاته، فواضحا أن قوله أن الباري هو جوهر أو جسم أراد ذلك المعنى، واضح. وأنه مستوى على العرش استقرارا محضا مختصا بفوق مكانا تعالى الله عن قولهم، فليس ينجيه من هذه المخازي تدميرات ابن الهيثم، فلا يريد بالجسمية القيام بالنفس ولا بالجهة والتوصية علوا ولا بالاستواء استلاء، وإنما هو مذهب لا يقبل الإصلاح. فكيف يستقيم الظل والعود أعوج، يعني مثلا كيف يستقيم الظل والعود أعوج، وأن يصح المذهب وصاحب المقالة أهوج، واضح؟ نعم. فنقول: لا شك في اختصاص الجسم بأمر ما به، لا شك في اختصاص الجسم بأمر ما به يمايل سائر الحقائق، واضح؟ وقد قام الدليل على إمكانه وإمكان استفاده، فلو شاركه الباري تعالى في ذلك في وصف الجسمية دي. فلو شاركه الباري تعالى في ذلك الأخص لما تلم، وحكم المثلي الاستواء فيما يجب ويجوز ويكفي، فيكون جائزا. الباري تبارك وتعالى هو وصفاته، فيلزم إمكانه وإمكان صفاته، وأن لا يكون وجوده لذاته ليس واجبا، ويفتقر في اختصاصه بما قام الدليل على قصاصه به إلى مخصص تعالى الله عن ذلك. إذا قلنا بالإسمية في حقه تبارك وتعالى فهو مثل للجسم، فنلاحظ أن الجسم هو ممكن، والصفات هي الأعراض المقصود بها هي ممكنة القائمة بالجسم، فيكون الباري تبارك وتعالى ممكنا كذلك وصفاته كذلك، وهذا مستحيل عقلا لأن إمكانه هو عنوان بحدوثه، وإذا قلنا بحدوثه كان عدمه حتميا لا يكون باقي، واضح؟ ولذلك يستحيل أن يكون تبارك وتعالى جسما بأي شكل من الأشكال، لا تصريحا ولا تمثيلا. الآن يعني أردت أن أجعل لأنه المباحث السابقة كلها متعلقة كانت بأمور عقلية وقواعد، الآن نستطرد قليلا في مسألة ما ذهب إليه أئمة الإسلام في تمجيه الله تبارك وتعالى، ثم نعود إلى المباحث العشرة في تمجيه الله تبارك وتعالى عن ممثلته الحوادث المكان والزمان والجهة والجسمية والعرضية ومشاكل ذلك. نعم. ذكر الإمام الشهرستاني رحمه الله تعالى في مثل الحدود التي يتنزه الباري تبارك وتعالى عنها قائلا، قال: لنا دليل شامل يعم إبطال مذاهب المشبهة جملة، فنقول: التقدر بالأشكال والصور والتغير بالحوادث دليل الحدود، فلو كان الباري سبحانه وتعالى متقدرا بقدره، متصورا بصورته، متناهيا بحد ونهاية، مختصا بجهة، متغيرا بصفة حادثة في ذاته لكان حادث. يعني أي خصيصة من خصائص الحوادث أثبتناها لله تبارك وتعالى يستلزم أنه حادث، واضح؟ يعني إثبات البعض يستلزم إثبات الكل. نعم. إذا العقل بطريقه يقضي بأن الأقدار في تجويد العقل متساوية، فما من قدر وشكل يقدره العقل إلا ويجوز أن يكون مخصوصا بقدر آخر، واختصاصه بقدر معين وتميزه بجهة ومسافة يستدعي مخصصا، واضح؟ يعني هذه تلبيسات مشبهة، يقول لك له جهة خاصة به، مكان خاص، علوم خاص، لا، واضح؟ هذا التخصيص بجهة أو قدر أو مكان يحتاج قطعا إلى مخصص خصصه بتلك الجهة المعينة أو المكان المعين أو القدر المعين، واختصاصه بقدر معين وتميزه بجهة ومسافة يستدعي مخصصا. ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ذاتا لم تكن موصوفة بصفة ثم صارت موصوفة فقد تغيرت عما كانت عليه، والتغير دليل الحدوث، يعني هذه الصفات حادثة وهو قديم فهي طارئة عنه تبارك وتعالى، وهذا الطرو هو تغير، والتغير من سمات الحدوث، فإنه لم يستدل على حدوثه على حدوث الكائنات إلا بالتغير الطارئ عليه، وبالجملة فالتغير يستدعي متغيرا خارجا عن ذات المغير، والمقدر يستدعي مقدرا، هذا ضروري في العقل، الشيء المقدر يحتاج إلى مقدر، والشيء المتغير يحتاج إلى مغير، واضح؟ فإذا قلنا أن هذه الأوصاف هي طارئة لأن الله سبحانه وتعالى قدير، طيب والمكان حادث والجهة حادث وذلك القدر حادث، لكنها قامت به تبارك وتعالى طرأت عليه، فهو تغير من حال إلى حال، من حال هي ذات مسلوبة عن صفاته، ثم أصبحت ذاتا اتصفت بتلك الخصائص المكانية والجهوية والتقدم مثلا أو الجسمية أو ما شكل ذلك، فيكون حادثا بذلك التغير، وهذا مستحيل عقلا. إذا قلنا بقدمه في تعبير الحق. طيب، وبمثله أيضا صرح الإمام الجليل محمد بن أبي بكر القرطبي فقال: لو كان الباري تعالى مقدرا بقدره، مصورا بصورة، متناهيا بحد ونهاية، مختصا بجهة، متغيرا بصفة حادثة في ذاته، لكان مقدسا مختصا، واختصاصه بما اختص به من مقدار وشكل يستدعي مخصصا، لأن العقل يمكن الاختصاص بدون مخصص، ولو استدعى مخصصا لكان مفتقرا حادثا، لأن المخصوص وتخصيصه دليل على افتقاره إلى مخصصه، ودليل على إمكانه، لأن التخصيص يتسلط على الإمكان، متعلق بالممكن فقط. شفت القواعد هذه؟ نعم، يعني قطعية تتبع بعضها بعضا. وإذا بطل هذا صح أنه تعالى بلا حد ولا نهاية، وأنه سبحانه وتعالى قائم بنفسه، على معنى أنه مستغن عن مكان يقله أو جسم يحله أو شيء يمسكه أو غير يستعين به، ولا تتغير أوصافه بنفسه بفعله أو تركه تبارك وتعالى. وقال الإمام المازري رحمه الله تعالى: كل محدود متناهي يقدر فيه الزيادة والنقصان إن كان أكثر من جزء. وإذا أمكن أن يزاد عليه وأن ينقص منه، واختص بالقدر الذي هو عليه، لازما من ذلك وجوب حاجته إلى مخصص. نفس السياق، كل الأئمة نفس المنهج في الاستدلال، لأنه هو منهج أهل الحق، يعني العقلاء. إذا قدرنا أو خصصنا للباري بعض الخصائص التي هي في نفس الوقت من مميزات الحوادث، هذا ما ينتج عنه من مفاسد. واضح؟ والإمام المازري معلوم أنه من أئمة المالكية الكبار. لازم من ذلك وجوب حاجته إلى مخصص خصصه بقدر الذي هو عليه، ويلزم عليه محال من وجوه أخرى، منها أن يكون محدودا أو محاطا به إما من جميع جهاته، كما قال بعض المشبهة أنه محاط من الجهة الستة. هناك يعني من قال لا، هذا تشبيه، هو محاط من جهة واحدة. أعقل منه بشوية. وإما من بعضها، وكل محدود مخلوق. ولسان الشريعة وإجماع الأمة يأبى هذا الإطلاق، وإن أطلقه أحد عد من الرعاع، من الرعاع يعني من السوق، يعني فطيليات. والله عد من الرعاع والعوام الذي لا خبرة لهم بحقائق المخلوقات فضلا عن حقيقة الإله تعالى. هذا حكمه حقيقته. قال الإمام الحافظ أبو بكر الإسماعيلي وهو من أئمة الحديث: ولا يعتقد فيه تعالى الأعضاء والجوارح ولا الطول ولا العرض ولا الغلظ ولا الدقة ونحو ذلك مما يكون مثله في الخلق، فإنه ليس كمثله شيء، تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام. وهذه لوازم الجسمية والحجمية تنزيه الله عن اللوازم يتضمن تنزيهه عن الملزومات. تنزيه الله عن اللوازم يتضمن تنزيهه عن ملزوماتها. فعقيدة أهل السنة القطع واليقين بتنزيه الله تعالى عن الجسمية والحجمية ولوازمهما. كل ما يتبع ذلك. نعم. فتنزيه الله تعالى عن الحركة والسكون أمر مجمع عليه عند أئمة أهل السنة، وقد نقل الإمام ابن جرير الطبري المفسر الكبير شيخ المفسرين اجتماع الموحدين من أهل القبلة وغيرهم على فساد وقف الله تبارك وتعالى بالحركة والسكون. وقال الإمام الخطابي في شرح سنن أبي داود: الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالحركة لأن الحركة والسكون يتعاقبان في محل واحد، وإنما يجوز أن يوصف بالحركة ما يجوز أن يوصف بالسكون. وهذا يعني تكلمنا فيه كلاميا وفلسفيا بما يفيد الغرض. وكلاهما من أعراض الحدث وأوصاف المخلوقين، والله تعالى عنهما ليس، والله سبحانه وتعالى منزه عنهما ليس كمثله شيء. وقال القاضي الدرشي الجد ليس الحفيد فيلسوف: لا يجوز عليه تعالى ما يجوز على الجواهر والأجسام من الحركة والسكون والزوال والانتقال والتغير والمنافع والمضار، ولا تحويه الأمكنة ولا تحيط به الأذن. وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي: كله من أئمة أهل السنة، ومعظم من ذكرت من المالكيين. التنقل والتحول وإشغال الحيز والانتقال إلى الأماكن يؤول إلى التجسيم وإلى قدم الأجسام، وهذا كفر عند كافة أهل الإسلام، وهذا كفر عند كافة أهل الإسلام. نختم بهذا، وهو أن السمخشري سأل الإمام أبا حامد الغزالي رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. الإمام الزمخشري سأل حجة الإسلام أبا حامد الغزالي عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فأجابه بقوله: إذا استحال أن تعرف نفسك بكيفية أو أينية، فكيف يليق بعبوديتك أن تصف الربوبية بأين أو كيف؟ السؤال بأين وأي وكيف لا يجوز أصلا. إذا استحال أن تعرف نفسك بكيفية أو أينية، فكيف يليق بعبوديتك أن تصف الربوبية بأين أو كيف؟ وهو مقدس عن الأين والكيف. ثم جعل يقول رحمه الله تعالى: قل لمن يفهم عني ما أقول، قصر القول فذا الشرف يطول، ثم سر غامض من دونه، قصرت والله أعناق الكحول، أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول، لا ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول، أين منك الروح في جوهرها، هل تراها فترى كيف تحول، وكذا الأنفاس هل تحصرها، لا ولا تدري متى عنك تزول، أين منك العقل والفهم إذا غلب النوم، فقل لي يا جهول، أنت أكل الخبز لا تعرفه، كيف نجري منك أم كيف تبول، فإذا كانت طواياك التي بين جنبيك كذا فيها ضلول، كيف تدري من على العرش استوى، كيف تدري من على العرش استوى، لا تقل كيف النزول، كيف يحكي الرب أم كيف يرى، فلعمري ليس ذا إلا فضول، فهو لا أين ولا كيف له، وهو رب الكيف والكيف يقول، يعني يستحيل، وهو فوق الفوق لا فوق له، يعني يتنزه على الفوقي حسي، وهو في كل النواحي لا يزول، جل ذاتا وصفات وسماء، وتعالى قدره عما تقول تبارك وتعالى. وفي آخر حكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى الأئمة الصوفية الصالحين، قال في مناجاته في آخر الحكم: يا من استوى، يا من استوى برحمانيته على عرشه، فصار العرش غيبا في رحمانيته كما صارت العوالم غيبا في عرشه. يا من استوى برحمانيته على عرشه، فصار العرش غيبا في رحمانيته كما صارت العوالم غيبا في عرشه. طيب ماذا يشير هنا الإمام كما قال الصاوي؟ قال فهو يشير إلى معنى الآية بقوله تعالى، في معنى الآية أن العرش وإن كان أكبر المخلوقات كلها مغيبة فيه هو أعظم مخلوق، هو العرش العظيم وهو ربه تبارك وتعالى، هو صغير مع عظمه وهو أعظم كائنات الله تبارك وتعالى، يعني حجما هو صغير لرحمة الله ومغيب فيها، يعني تجاه رحمة الله العرش يدور كما غيبت العوالم فيه. ويؤيده قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا معنى قول سيدي ابن عطاء الله السكندري، يا من استوى برحمانيته على عرشه فصار العرش غيبا في رحمانيته كما صارت العوالم غيبا في عرشه، رحمه الله تعالى. فهذا معنى الرحمن على العرش استوى عند هذا الإمام، وهذه عقيدة الأكابر. نعم، نختم بهذا الكلام المبارك، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.